الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق على العقيدة الطحاوية للعلامة بن جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم السبت 25 جمادى الأولى 1437. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعونه وفضله وجوده ورحمته أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين يا رب العالمين. وكنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نأمن عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: ولا نأمن عليهم. لما أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اعتقاد السنة والجماعة في أهل الإيمان وأنهم يرجون لهم دخول الجنة برحمة الله تعالى لا بأعمالهم، بين مسألة أخرى تتعلق بذلك، وهي قوله رحمه الله تعالى: ولا نأمن عليهم. لا نأمن عليهم، فكما أنهم يشهدون لهم بالإيمان بناء على ما ظهر منهم، فإنهم لا يأمنون عليهم تغير الحال. لا يأمنون عليهم تغير الحال، والقاعدة أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والعبرة بالخواتيم. فلا يوجد أحد، لا يوجد أحد حي تؤمن عليه الفتنة. هذا أمر عائد الله سبحانه وتعالى، فالله هو الأعلم بعباده، وهو الهادي لهم المثبت لمن يشاء، فيختم لمن يشاء من عباده بخاتمة السعادة، ويختم لمن يشاء منهم بخاتمة الشقاء. فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات عديدة في التحذير من الأمن من مكر الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه من صفات أهل الخسارة الذين يفتقدون هذه الصفة. ولهذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يأمنون على أحد، فكل من أمن من مكر الله فهو خاسر. ومكر الله تعالى قد يدرك العبد بسيء عمله، قد يدرك العبد بسيء عمله، قد يدرك العبد بفساد قلبه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. وإذا كان القلب قد انطوى على الفساد، ولو أخفى ذلك الإنسان قد يعاقبه الله ويختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعز ماذا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الأحبة، اسمعوا هذه القصة العظيمة، جاءت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيها من العبر والعظات والدروس والفوائد ما لا يحصى. يقول سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذ ولا فاذ إلا اتبع، يضربها بسيفه، وذلك لشجاعته وبطولته. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ الكلام: ما أحسن أحد مثل ما أحسن فلان، هذا الرجل الذي عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني أنظر ما خبره. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وهذا محل الشاهد: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. انتبه، قال: فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذن هذا فيما يظهر للناس، قد يكون تكون الحقيقة شيء آخر. في الظاهر من أهل الصلاح والأعمال الصالحة، لكن الله هو الأعلم بالبواطن. ولهذا ختم له بهذه الخاتمة كما في هذا الحديث الذي معنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. ولو قلت لكم نريد الفوائد من هذا الحديث لطال المقام، لكن الشاهد للموضوع الذي معنا هو ماذا؟ أن الإنسان لا تؤمن عليه، الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. شاهد بقوله: ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة. فالمقصود أيها الأحبة أن من أوجب الواجبات علينا سؤال الله الثبات والخاتمة الحسنة، سؤال الله الثبات والخاتمة الحسنة. لكن من البشائر أيها الأحبة، كما أن الإنسان ينبغي له أن لا يأمن من مكر الله وأن يخاف على نفسه ويسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، من البشائر أيها الأحبة أن من صدق الله، أن من صدق مع الله فإن الله لا يخذله، لا في الحياة ولا عند الممات. لكن ما معنى الصدق؟ أن يصلح قلبه. من صدق مع الله وأصلح قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره في الحياة وعند الممات. لكن إذا كان القلب قد انطوى على شيء من الفساد والخراب كالحسد والميل للدنيا وعشق المال والمظاهر والمناصب والنساء وما سوى ذلك من فتن الدنيا، إذا أن الإنسان تعلق بذلك والقلب عشقها، قد تتطور معه هذه الأمور فتكون سبب لسوء الخاتمة. فعلى الإنسان أن يبادر بعلاج قلبه، على الإنسان أن يبادر بعلاج قلبه وأن يجعل الأولوية للقلب، أن يعمل عليه بالإصلاح تزكية. وإذا رأى من نفسه شيئا أن يبادر بإصلاح هذا القلب، فإن المدار عليه، فهو محل نظر الله جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى ماذا؟ إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. فنسأل الله بفضله وجوده ورحمته أن يصلح قلوبنا. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الشهادة بالجنة، هل يشهدون لأحد بالجنة بعيني؟ ماذا قال المؤلف؟ ولا نشهد لهم بالجنة، يعني كما أنهم يشهدون لهم بالإيمان ويبقونهم على ذلك ويحفظون لهم ذلك، فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة. يعني الأول لا يعني الثاني، الأول لا يعني الثاني، فلا يشهدون لهم بالجنة. وقد كرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في موطن آخر، حيث قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولاحظنا، تكرر معنا أيها الأحبة، إن المؤلف في بعض المسائل يعيد يكرر، ولا ربما إن هذا لأهمية بعض المسائل. والمقصود أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأهل القبلة بجنة ولا نار إلا ما جاء الدليل بأنه من أهل الجنة، سواء بالاسم، سواء كان هذا بالاسم أو بالوصف. مثال من يشهد له بالجنة بالاسم؟ نعم تفضل. العشرة المبشرون بالجنة، وكذلك نعم عبد الله بن سلام، نعم حسن الحسين، إبراهيم، نعم إيه؟ نعم يعني عكاشة بن محصن كما مر علينا هذا في كتاب التوحيد، كذلك ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالأسماء. لو صاف، نعم تفضل. جميل، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فنشهد لهم جميعا بالجنة لعموم الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة. المقصود أن هذا هو الأصل يعني في هذه المسألة، وهذا مذهب للسنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. يقول المؤلف ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. هنا يجمع المؤلف، هنا جمع المؤلف رحمه الله تعالى بين مسألتين عظيمتين، الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يرجون للمحسن الخير والفوز في الدنيا والآخرة، أما المسيء فإنهم يستغفرون الله تعالى له. وهذا فيه الجمع بين العبادتين، بين عبادتين الخوف والرجاء، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة في المحسنين من المؤمنين في الآخرة أنهم يرجون أن يعفو الله عنهم، كما بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، مر علينا هذا سابقا. اثنين، أنه يدخلهم الجنة برحمته، مر علينا هذا سابقا. وثلاثة، كما مر معنا قبل قليل، أنهم لا يشهدون لأحد منهم بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أنهم لا يأمنون عليهم، لا يأمنون على أحد من هؤلاء. أما بالنسبة لأهل الإساءة فموقفهم منهم كما يلي: يستغفرون لهم. اثنين، يخافون عليهم من النار. نعم. وثالثا، أنهم لا يقنطونهم، أنهم لا يقنطونهم، فهم يخافون عليهم وفي نفس الوقت لا يقنطونهم من رحمة الله جل وعلا. وهذا أيها الأحبة قمة في الاعتدال، قمة في التوازن والتوسط في التعامل، سواء مع أهل الإيمان أو مع أهل العصيان. فما أعظمه من منهج، وما أسلمه من مذهب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا نقنطهم. مقصود من؟ أهل الإساءة. كما يخافون عليهم فإنهم لا يقنطونهم، لأنه قد يفهم فاهم مثل هذا ويظن أن الخوف عليهم لازمه التقنيط من رحمة الله تعالى. أهل السنة والجماعة نعم يخافون على المسيء العقاب، يخافون على المسيء العقاب، لكن في نفس الوقت لا يقنطونهم من رحمة الله جل وعلا، فهم عكس المرجئة وعكس الخوارج، عكس المرجئة وعكس الخوارج. فالخوارج ماذا يفعلون مع أهل المعاصي؟ نعم، يعني يقنطونهم، يقنطونهم. وبالنسبة للمرجئة يؤمنونهم ولا يخافون عليهم. فانظروا التناقض بين مذهب هؤلاء وهؤلاء، ومذهب السنة والجماعة هو الوسط في مثل هذه المسائل. هم وسط في الفرق، وسط في باب أسماء الله وصفاته، وسط في أفعال العباد، وسط في أسماء الإيمان والدين، وكذلك هم وسط في أهل الكبائر، كما هم وسط في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا السؤال: من أين أخذوا هذه الوسطية البديعة العظيمة؟ من أين لهم هذه الوسطية والتوازن والاعتدال بهذا الذي سمعتم؟ الجواب: مصدره كتاب السنة. والإنسان الذي يحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفق للصواب في هذه المسائل التي هي في حقيقتها مزلة أقدام وأبواب ضلال. ولذلك أكثر من يضل إنما هو في هذه الأبواب. ولربما أن من أعظم أسباب الضلال أنهم يأخذون ببعض النصوص ويدعون البعض الآخر. فأنت إذا نظرت في حال المرجئة وجدت أنهم أخذوا جملة من النصوص وتركوا النصوص الأخرى. الخوارج العكس، أو مثلهم، بالأحرى مثلهم، أخذوا يعني بنصوص وترك النصوص الأخرى. لكن أهل السنة والجماعة أو أهل الحق في هذا الباب الذين أخذوا بالكل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يؤكد على مسألة الأمن والإياس، يؤكد على ما سبق. ماذا قال؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ما المراد بالأمن؟ ما المراد بالأمن هنا؟ نعم، الأمن من مكر الله ومن عذابه جل وعلا. فهذا ما أقصده المؤلف بقوله والأمن. الإياس المقصود به اليأس من رحمة الله تعالى وعفوه وقطع باب الأمل، وهذا ذكره المؤلف سابقا أو لا، مر علينا قبل قليل في قوله، ولا نقنطه، قال ولا نقنطه، وكذلك قال لا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم. اليأس أيها الأحبة سبيل، اليأس سبيل الكافرين ومن صفات الكافرين. والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يراقبون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظروا إلى الأمل الكبير في قلب هذا الرجل الكبير بعد طول المدة من فقد يوسف، عشرات السنين، حتى انقطع عن يوسف كل شيء، انقطعت أخباره وانقطع التواصل، فقدوه صغيرا ولا أحد يدري ماذا جرى عليه، لكن ما زال الأمل يعتلج ويعمل في صدري وفي قلبي يعقوب عليه السلام. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة والوصية الكبيرة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مع هذه المدة الطويلة لأنه لم ييأس. وبعض الناس إذا أصيب مصيبة اليوم مثلا تلقوا بعد أسبوع أو شهر عنده يأس بالفرج، يأس من الفرج، بينما يعقوب عليه السلام هذه المدد المتطاولة ما زادته إلا ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى وأمن في الفرج. ولهذا قال هذه الكلمة العظيمة: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهى أبناءه عن اليأس من روح الله، وعلل عليه السلام لذلك بأن هذا من خصال من؟ من صفات من؟ من صفات أهل الكفر. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فوصف هؤلاء الذين يقنطون من رحمة الله تعالى بأنهم أهل ضلال. ونهى سبحانه وتعالى أهل الإيمان والإسلام أن ييأسوا من رحمة الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لاحظوا أيها الإخوة كرم الرب جل وعلا يتلطف: يا عبادي الذين أسرفوا. أسرفوا ليس هذا موجها لمن لم يسرف، لا، حتى الذين أسرفوا يناديهم سبحانه وتعالى ويتلطف معهم: يا عبادي، رغم الإسراف في الذنوب والمعاصي. ثم قال: لا تقنطوا من رحمة الله. ثم فتح باب الأمل حينما قال سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، لا بعض الذنوب بل كل الذنوب. فهنيئا أيها الأحبة لمن عاش مع القرآن، تأمل في هذه الآيات وفهمها، وهذا ضمان لسلامة المعتقد أيها الإخوة، فإنك تجد أهل السنة والجماعة إنما سلم معتقدهم في هذا الباب بسبب قوة ارتباطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأمن من مكر الله فقد جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعز في غير ما آية، كما في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤلف يقول رحمه الله تعالى معقبا: ينقلان من ملة الإسلام. لما ذكر الأمن والإياس قال ينقلان من عن ملة الإسلام، وتبين هذا من خلال الأدلة السابقة، وأن هذا من أوصاف الكافرين والخاسرين كما بين القرآن العزيز. أما أهل السنة والجماعة فكما تبين وتأكد لنا أنهم لا يأمنون على أحد، بل يخافون ذنوبهم ويخافون على أهل الذنوب عموما، يخافون من عقوبة الله جل وعز. والأمن من مكر الله جل وعز لا يجوز أن يحمل الإنسان على الاسترسال والتجرؤ على المعاصي، ولهذا حذر القرآن من مكر الله، لأنه يزيد العبد عتوا وعنادا وإعراضا وجرأة على معاصي الله جل وعز. بينما الإياس يحمل على اليأس وقطع الرجاء والقنوط من رحمة الله جل وعز، وهذا ضلال وهذا ضلال. أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا. نعم، طيب، ممكن أسألكم سؤال بناء على ما سبق؟ تبين لنا أن عندنا خوف محمود ورجاء محمود، خوف محمود ورجاء محمود، فما هو الخوف المحمود وما هو الرجاء المحمود؟ من يجيب؟ نعم عبد الرحمن، تفضل. نعم، الخوف المحمود، الخوف الصادق ما حال بين العبد وبين محارم الله، ما حال بين العبد وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، خيف منه اليأس والقنوط. أما الرجاء المحمود فهو إيش؟ نعم صحيح، ما علق صاحبه بربه وزاده طمعا في فضله مع الاجتهاد وحسن العمل، مع الاجتهاد وحسن العمل، فهذا هو الرجاء المحمود وهذا هو الخوف المحمود. لكن ليس معنى ما سبق أن يستسيغ الإنسان المعاصي والسيئات وأن يهونها فتكون كالذباب الذي يقع على أنفه ثم يقول به هكذا، فهذا واقع لبعض الناس، من كثرة الاسترسال في الذنوب والمعاصي يستسهلها وكأنه لا شيء، وكأنه لا شيء يقع. جاء في صحيح البخاري في كتاب الدعوات، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التوبة. ثم ذكر حديث الحارث ابن سويد قال: حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحديثين. حديث عنه يعني ابن مسعود وحديث عن رسول الله، لكن الذي يعنينا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بها كذا، انظروا الفرق بين المؤمن الذي كلما عصى الله سبحانه وتعالى راجع نفسه تاب إلى الله وندم، وما يزال هكذا في شأنه وحياته حتى يلقى الله، لأنه لا بد من التقصير والوقوع في المعاصي. فهذا هو الواجب على الإنسان. أما إذا كان الإنسان يكذب على الله تعالى في توبته فهذا لا ينفعه شيئا، والله سبحانه وتعالى يقول خادعون الله وهو خادعهم. ولهذا أيها الأحبة جاء التحذير في السنة النبوية من استسهال محقرات الذنوب، لأنها تتطور مع الإنسان حتى تكون كبائر. وقد جاء عند ابن ماجه في سننه باب ما جاء باب مغبة الصغائر، قال باب مغبة الصغائر، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. فالإنسان الذي يحتقر الصغائر ويستسهلها ويملي له الشيطان ويسول له أنها أمرها سهل شأنها يسير، فما يزال الشيطان به حتى يقع في الكبائر. بينما الموفق المؤمن هو الذي لا يستسهل الصغائر بل يعالج نفسه ويجتهد في التخلص منها لكي لا يتطور الأمر عنده إلى الوقوع في الكبائر. والمقصود من خلال التأصيل السابق والبيان السابق أنه يمكن أن نقول هنا أن الأمن من مكر الله هو أصل شبهة المرجئة. الأمن من مكر الله هو أصل شبهة المرجئة، كما أن اليأس من روح الله هو أصل شبهة الخوارج. وهذه كلها أيها الإخوة من البدع، لكن هل هذه البدع عملية أو قلبية؟ هل هي بدع عملية تتعلق بالجوارح أو هي بدع قلبية تتعلق بالقلب، الأول والثاني؟ أو ما سمعتم بالبدع القلبية؟ ما سمعتم بها؟ نعم جميل. نعم لا هي بدع، هذه بدع اعتقادية قلبية، لكن انظروا ماذا يترتب عليها، هذا الضلال المبين كما في مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. فإن أصل فساد الخوارج والمرجئة فساد المعتقد الذي في قلوبه، فهذا هو المقصود بالبدع القلبية، وأمرها عظيم وشأنها كبير، والضلال بسببها كما لا يخفى. ولهذا ما زال أهل العلم يحذرون من هذين المنهجين الفاسدين، منهج المرجئة ومنهج الخوارج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدحور ما أدخله فيه. هل مرت بنا هذه الجملة أو قريب منها؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم محمد. نعم في أي عبارة؟ أحسنت، مر بنا هذا في كلام المؤلف. على كلام المؤلف لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، تبين لنا القول الصحيح في هذه المسألة، وأنه لا يصح أن يقال إن نواقض الإسلام محصورة بما يستحل الإنسان. وذكرنا نماذج وأمثلة من هذه النواقض من غير التي تقع لبعض الناس من غير استحلال. والإيمان يكون بالتصديق بالقلب، ويكون بالنطق باللسان، ويكون بالعمل بالجوارح، والكفر كذلك. الكفر كذلك، كما أن الإيمان يكون عبر هذه الثلاثة: تصديق بالقلب، 2 النطق باللسان، 3 العمل بالجوارح، كذلك الكفر يكون بالنطق باللسان ويكون أيضا بالعمل بالجوارح ويكون أيضا بالشك ويكون أيضا بالترك ويكون أيضا بالإعراض. ولهذا توارد العلماء على ذكر باب متعلق بحكم المرتد، وكثير ممن ألف في الفقه أو بعض ممن ألف في العقائد يشيرون إلى هذا الأمر المتعلق بالمرتد، يعني الذي يكفر بعد إسلامه، قالوا يكفر بإسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو تركا. هذا كم نوع؟ 5 أنواع. هذه 5 أنواع، يعني أن الإنسان قد يرتد عن دين الإسلام ولو لم يجحد، كما شير المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة، ولهذا العبارة محل استدراك على المؤلف رحمه الله تعالى. الاستهزاء مثلا، الاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله هو يكون باللسان ولو لم يجحد الإنسان بالقلب، يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه ولو لم يعتقد، لو ظن أن الاستهزاء بالقرآن حرام واستهزأ، فهل ينفعه ما كان يظنه عن القرآن أو يعتقده بتحريم الاستهزاء بالقرآن؟ هذا لا ينفعه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بمجرد الاستهزاء، كما في قوله جل وعلا في سورة التوبة، نعم تفضل البخيت، نعم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، وإنما كان هذا بالاستهزاء الذي جرى على ألسنتهم. كذلك من داس المصحف بقدميه عياذا بالله، أو لطخ المصحف بالنجاسة، لطخ المصحف بالنجاسة، لو قال إني أعتقد أن هذا الفعل حرام ولا يجوز، فهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. ولهذا أهل العلم يترددون أن مثل هذا ناقض من النواقض، لأن المؤمن الذي في قلبه ذرة إيمان لا يمكن أن يقدم على مثل هذا الفعل عياذا بالله. إذن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يكفر بمجرد الاعتقاد أو بمجرد العمل أو بمجرد الترك أو بمجرد الشك، كمن شك مثلا في اسم من أسماء الله تعالى مما ثبت في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فإذا كان هذا مما هو معلوم وأجمع العلماء عليه فهذا يعتبر ناقض من النواقض، لأن من أسماء الله تعالى ما يختلف في أهل العلم، هذا لا يدخل، هذا لا يدخل. المقصود أن كل من كذب بشيء مما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى ناقض من النواقض. على كل حال هذه المسائل مسائل دقيقة وتحتاج إلى وعي وإلى فهم واستيعاب وتأصيل وعدم عجلة، ويحتاج أيضا إلى توسط واعتدال، لأن أكثر من ضل في مثل هذه الأيام بسبب الجنوح إلى يعني أقصى اليمين أو أقصى الشمال، بسبب الجنوح لمذهب المرجع أو الجنوح لمذهب الخوارج والمعتزلة، فهذا باطل وهذا باطل. نعم صلى الله عليكم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، يقول معرفنا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والتصديق بالجنان الإقرار أن يقر الإنسان بما هو من الإيمان، هذا واضح. تصديق بالجنان، نعم، ما معناه؟ ما معنى التصديق بالجنان؟ ما معنى الجنان؟ ما المراد بالجنان؟ نعم، الجنان القلب. وإنما سمي بهذا الاسم لأن ما فيه مستور مخفي، ما فيه مستور مخفي، فهو مشتق من مادة ماذا؟ إيش؟ من مادة ارفع صوتك جنة. إيش معنى المادة هذه أو الجنة؟ ما خفي واستتر، هذا هو الأصل في اللغة العربية. والمقصود أن هذا القول، هذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا بناء على مذهب من؟ المرجئة أو مرجئة الفقهاء، نقول أحسن مرجئة الفقهاء، بينما الجماهير من السلف على خلاف ذلك. فمذهب مالك والإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي وأهل السنة سلفا وخلفا على أن الإيمان يشتمل على الأركان الثلاثة، يشتمل على الأركان الثلاثة: النطق باللسان، نعم، ثاني التصديق بالجنان، والثالث العمل بالأركان، العمل بالأركان. المؤلف طحاوي رحمه الله تعالى ذكر في أول عقيدته، في أول هذا الكتاب إن كنتم تذكرون، أنه نسج هذه العقيدة وألفها وفق اعتقاد علماء الملة، ويقصد بهم من؟ سمى نعم أبو حنيفة، أبو حنيفة وصاحبيه من؟ أبو يوسف، والثاني محمد بن الحسن. والمشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو هذا، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا سار على منهج أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والعبرة أيها الأحبة بالدليل، العبرة بما دل عليه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة يدلان على أن الإيمان هو ما انتظم هذه الأركان الثلاث: قول باللسان، الاعتقاد بالقلب، العمل بالأركان. فلا بد من هذه الثلاث، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ومن أبرز الأدلة الدالة على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وقال الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وقد جاء مثل هذا من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحديث ابن عباس آنف الذكر هو في الصحيحين. أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ نعم أبكر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تتعلق بماذا؟ تتعلق بالنطق، تتعلق بالنطق، القول باللسان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، هذه تتعلق بالعمل بالأركان. السؤال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين الإيمان. وكذلك في حديث ابن عمر الشهير المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر ماذا؟ ذكر الشهادتين وكذلك ذكر الصلاة إلى آخره. إذا لا بد من الربط بين هذا وهذا، فلا يكفي نطق باللسان ولا يكفي الاعتقاد بالجلال، بل لا بد مع ذلك من العمل بالأركان. على كل حال هذا موضوع مهم وله بقية. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.